إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المسلمون، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الفتن في هذه الأمة تكثر وتكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر وقت حياته عليه الصلاة والسلام، فقد أشرف يوما ما على أطم من آطام المدينة، أي نظر إلى المدينة من مكان مرتفع، ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أي في هذا بيان لكثرة الفتن، كيف أن الماء والقطر يعمه الأرض كلها، كذلك الفتن ستدخل إلى المدينة وستدخل إلى بيوت المسلمين. ويا ليت الأمر كان في كثرة الفتن فحسب، لكن الأمر أعظم وأعظم يا عباد الله، إنه في فتن كثيرة يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة أنست التي قبلها، تجيء الفتنة الصغيرة فيجعلها المسلم كبيرة، ثم تجيء التي بعدها فإذا بالأولى صغيرة ورقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. أي إن الفتنة الثانية تنسي الأولى، والثالثة تنسي الثانية، وهكذا يا عباد الله، حتى إن من شدة الفتن فإن المرء يتمنى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. أي من شدة الفتن، والفتن في هذا الزمان قد كثرت يا عباد الله، فتنة المال، وفتنة الأولاد، وفتنة النساء، وفتنة المنصب، وفتنة الجاه، وأعظم الفتن يا عباد الله فتنة الدين، الفتنة في الدين، فالفتنة في الدين عظيمة وعظيمة جدا، فهي فتنة الشبهات التي ربما تترك العبد وقد نزع منه دينه وقد تخلى عن إسلامه والعياذ بالله. فليحذر المسلم من الفتن كلها، وخاصة من فتن الدين. وهذه الفتن الخاصة بالشبهات والدين قد انتشرت في هذا الزمان انتشارا عظيما، بسبب قرب الاتصال وبسبب وسائل الاتصال، وللأسف الشديد أغرق كثير من المسلمين فيها، دخلوا فيها على جهل وعلى عدم علم. إذا كان العالم وطالب العلم لا يجوز له أن يخوض في الفتن وأن يغرق نفسه فيها، فكيف بالعامي؟ فكيف بالجاهل؟ والفتن يا عباد الله متنوعة. هناك فتن في الدين تدعو إلى الإلحاد والعياذ بالله، إلى الانسلاخ من الدين، وهناك فتن يحمل رايتها أناس من بني جلدتنا يدعون إلى فصل الدين عن الدنيا، إلى فصل الدين عن السياسة، إلى فصل الدين عن دنيا الناس. وهذه من فتن الشبهات العظيمة التي انطلت على بعض الناس. وهناك فتنة الطعن في مسلمات الدين، الطعن في تقسيم الإسلام للميراث، الطعن في الحجاب، الطعن في الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. شبهات متنوعة وكثيرة، حتى إذا كرر المسلم النظر إليها ربما اقتنع بها. وقد ظن كثير من الناس أن الدخول في هذه الفتن نوع تحرر، وأنه الشجاعة، وأنه الإقدام، وفي حقيقة الأمر هذا إهلاك للنفس. والشجاعة، كل الشجاعة في البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعد. أي ابتعد عن الفتن ولا تقرب الفتن، فإنك إن اقتربت من الفتن وإن سبحت في الفتن أوشكت على الهلاك والغرق. أيها المسلمون عباد الله، ومن الفتن التي انتشرت وشاعت وذاعت، وهي من فتن الشهوات، فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وصارت هذه الفتنة عامة وطامة، حتى إنك تنكر على بعض الناس ممن ينتسب إلى الدين في نظره إلى النساء الكاسيات العاريات، فيقول: ما في شيء، بحجة أنه يريد أن يستمع إلى الأخبار وأنه لا ينظر نظر شهوة. وهذا والله من تلبيسات إبليس، فيوشك الشيطان أن يقود الإنسان شيئا فشيئا على طرقاته وفي خطواته حتى يهلكه. فالنظرة الأولى الفجائية لك، والثانية عليك. اصرف بصرك واحرص على أن تطهر قلبك، فالنظر الحرام سموم يدخلها الإنسان إلى قلبه، فليحذر المسلم من هذا النظر. والذي ساعد على هذه الفتنة تقصير أولياء الأمور في شأن مولياتهم وإرخاء الزمام لهن، حتى إنهن صرن يخرجن كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا سائل ولا ناصحة ولا مرشد. وكذلك نفس تساهل النساء قاد إذا إلى هذه الفتنة العظيمة التي سقط في أوحالها كثير من الناس، عافانا الله وإياكم. ومن فتن الشهوات أيضا فتنة المال، ففتنة المال عظيمة. كم من إنسان سقط فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وتتجلى هذه الفتنة أيها المسلمون في تساهل كثير من الناس في المكاسب، فلا يبالون أأكلوا المال من حلال أم من حرام، ففسدت القلوب بسبب دخول الأموال المحرمة، أو على الأقل قل الأموال المشتبهة، نسأل الله العفو والعافية. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الموحدون، ما أنزل الله تبارك وتعالى من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالفتن داء، وعلاجها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علاجها في الوحي المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. علاجها أيها المسلمون في الأخذ والعمل بهذه الأشفية، لا بالنظر إليها وبسماعها. فالمريض يا عباد الله لو علم جميع الأدوية لمرضه لكنه لم يطبقها ولم يشربها ولم يأخذها، فلن ينتفع بهذه الأشفية وهذه الأدوية أبدا. فهذه الأشفية وهذه الأدوية لا تنفع إلا إذا عمل بها المرء. فينبغي أن يفرق بين العلم بهذه الأدوية وبين العمل بها، فالعمل بها هو النافع بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الأدوية من الفتن دعاء الله تبارك وتعالى، دعاء الله جل جلاله الصادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن منها ظاهر ومنها باطن، الظاهر يعرفه كل أحد، أما الباطن فلا يعرفه إلا العلماء الذين هم أولياء الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. لذلك من الأشفية والأدوية للفتن أن يرجع الناس إلى أهل العلم الراسخين، فيسألونهم ويصدرون عن آرائهم، ولا ينفردوا بآراء لهم تخالف آراء أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الأدوية أيضا يا عباد الله أن يشغل الإنسان نفسه بالنافع، أن يشغل المرء نفسه ووقته بعبادة الله تبارك وتعالى، فهذا الذي ينفعه في دنياه وفي أخراه. أما خوضه في الفتن فإنه يضره في دنياه قبل أخراه، حتى إن الشريعة جاءت بالدعوة إلى العبادة قبل مجيء الفتن، حتى تكون هذه العبادة واقيا ودرعا صادا عن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي هي كالليل المظلم والعياذ بالله. وكذلك إذا وقعت الفتن ينبغي على المسلم أن يشغل نفسه بطاعة الله، ولا يجوز له أن يخوض مع الخائضين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي العبادة في وقت الفتن ووقت المقاتل بين المسلمين كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أكثر الناس يخوضون في هذه الفتن، وأكثر الناس يكبلهم الخوض في هذه الفتن عن طاعة الله وعن عبادة الله تبارك وتعالى. فصار شأن من يعبد الله في وقت الفتن كشأن الصحابة الأبرار القلة المؤمنة التي تركت مكة مع كثرة أهلها وكثرة أموالها هناك، وهاجرت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشفية للفتن والأدوية أن يبتعد الإنسان عنها، وهذا سبق معنا أيها الإخوة الكرام، وهذا من أهم الأمور بعد توفيق الله تبارك وتعالى. فالمرء لا ينجو من الفتن وهو يخوض فيها. كيف ينجو من البلل من يسبح في النهر؟ ألقاه مكتوفا في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ابتعد عن الفتن، كن في جانب والفتن في جانب. وإذا دعيت فكن في جانب واجعل الفتن في جانب آخر. وكذلك يا عباد الله، من الأشفية أن يلزم المؤمن جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وأن يحذر كل الحذر من الدعوات الحزبية والدعوات التكفيرية التي تفرق بين جماعة المسلمين وبين إمام المسلمين. فما رأينا من هذه الفتن إلا القتل وإلا التشريد وإلا الفوضى وإلا الأمور العظام والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا حذيفة بن اليمان لما سأله عن الفتن، قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الخير. أما في الشر فإن الإنسان لا يأتي الشر، لكنه يبقى مع جماعة المسلمين ولا ينفرد بنفسه عن جماعة المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، احذروا الخوض في الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأمسكوا ألسنتكم عن الخوض في الفتن، فإن الخوض في الفتن مرتعه وخيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على خليله وحبيبه وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.